كل عبد منيب أي رجاء لله عز وجل. ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو اللقاء القادم إن شاء الله. وسيكون الأسبوع القادم محل إجابة، أي سيكون لقاء بعد 15 يوما من الآن. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل الشيخ أنا حي من منطقة الشرقية، لعل الشيخ أنا يسمح لي بسؤالين إذا ممكن. لا أسمح بسؤال واحد بقنا. طيب سيد قطب يا شيخ، يعني رجل ظهر على العالم الإسلامي بالفكر واختلفوا فيها الآن، يعني بين يعني ممجد و قادح قدحا شديد جدا، فودنا لو شيخنا يقول لنا ببيان وافي عن هذا الموضوع وكيف يكون موقف المسلم نحو، لأن يعني سيد له أثر وله آثار، يعني الأثر في العالم الإسلامي وله آثار كتب ومؤلفة، فنريد بيان من فضلك. أولا بارك لا أرى أن يكون النزاع والخصومة بين الشباب المسلم في رجل معين، لا في قطب ولا في قطب، بل النساء يكون في أحكام في الحكم الشرعي كما قول الأقوى لقطب أو غير قطب، ونقول هل هذا القول حق أو باطل، ثم نحصه إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا فردناه. أما أن تكون خصومة والنزاع بين الشباب والأخ والرب في رجل معين هذا غلط وخطأ عظيم، فسيد قطب ليس معصوما ومن فوقه من المعصومين ومن دونه من العلماء ليس معصومين، وكل أحد يرحل من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجب قبول قوله على كل حال. فلذلك أنا أنهى الشباب يكون مدارا وخصوصاً على شخص معين أي كان، لأنه إذا تكلمت على هذا النحو فربما يبطل الخصم حقا قال هذا الشخص، وربما يبطل باطلا قاله هذا الشخص، وهذا خطر عظيم. ليش؟ لأنه إذا تعصب من ذلك الشخص وتعصب آخر ضده، فالذي يتعصب ضده سوف يقول عنه ما لم يقل أو كلام أو ما أشبه ذلك، والثاني ربما ينكر ما قاله أو يوجه ما قاله من الباطل. فأنا أقول لا نتكلم بالأشخاص ولا نتعصب الأشخاص. وسيد قطب انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والله تعالى حسيبه، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الحق فيجب قبوله سواء جاء من سيد قطب أو من غيره، والباطل يجب رده سواء كان من سيد قطب أو من غيره، ويجب التحذير من أي باطل كتب أو سمع سواء من هذا أو من هذا من أي إنسان. هذه نصيحة لإخواننا، ولا ينبغي أن يكون الحديث والمخاصمة والأخ والرب في شخص دائم. أنا رأيي في أثاره مثل غيره في حق باطل، لا ليس أحد معصوم، ولكن ليس أثاره مثلا كأثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مثلا بينهما كما بين السماء والأرض. فأثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة، وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم. ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان، والباطل يرد من كل إنسان، وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجب لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفرق والائتلاف هو أسماء الإجابة.

تجيك الورع عام إيراني ثلاثة كلهم قدام التلفزيون ورأيتهم يشاهدون لهم فيلم مصري ومصرية يحبون بعضهم فكنت على الجهاز وفكرته وطقيتها وقلت والله إذا خرجت من البيت بدون إذني فأنت حرام جاء علي فما رأيك شيء فهي جاءوا قالوا وخذوها من البيت بدون علم نسأل الله أن يصلحها ويصلح بها. أولا إذا كان أخوتها أخذوها بغير اختيارها فلا شيء عليها وإن كانوا أخذوها باختيارها عليك كفارة جميع تطعم 10 مساكين وتحل لك ما دمت قلت أنت علي حرام فقط ولم تقل كذهب أمي لأن هذا التحريم قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله التحريم يمينا أعرفت أما بالنسبة للتلفزيون والفيديو إذا أمكن أن لا يدخل البيت فهو أحسن ولا شيء وإذا لم يمكن ترتب على منعه مفاسد كبيرة فليبقى في البيت ولكن لا يفتح إلا على الأخبار والأشياء النافعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ إنسان له أخ وعنده له زوجة عند الولادة توفت هذه الزوجة وعنده بس ولد أما الولدان والرجلان أما الرجلين الاثنين الأخوين عجوز كبيرة له فوق 60 عند وفاة أم الولد أرضعت هذا الولد ودرت اللبن فالأخ الثاني له بنات كم رضعت؟ رضعت سنتين رضعت سنتين نعم فما حكم يعني البنات بالنسبة لهذا الولد؟ الأم العجوز لما أرضعت الطفل نعم صارت أما له رحمك الله تكون أما له وإذا كانت أما صار أخا للذكور فأولاد الإناث يكون هو خاله وأولاد الذكور يكون هو عمه أفهمت؟ طيب إيش الدليل؟ هذه امرأة عجوز ويمكن زوجها أيضا نقول لأن الله تعالى قال وأمهاتكم إيش؟ اللاتي أرضعن وهذه أرضعت در لبنها عليه فرض عليه ما كان سلاح الله الجن والإنس ويتوقع أهله بأنه قد عمل له السحر فهل يجوز لهم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلته؟ لعل هذا مرض لأن بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بهذا يبتلى بمحبة الزنا وإن كان عنده امرأة ومحبة اللواط وإن كان عنده امرأة أليس لوط قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنت قوم عظيم يعني ما نفيق أنه سحر لا يعني هو وارد الأمر وارد لكن مو يقين ليس يقينا ربما أنه لما رأى المجتمعات الخاربة تلك ابتلي بها وهذا يدلنا على أنه يجب الحذر من السفر إلى مثل هذه البلاد وأنه لا يجب الإنسان يسافر إليها لأن يسافر من يرمى ما أشبه ذلك نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. قلتم فيما سبق أن ترك الصلاة إذا نفع لذلك لا يضر. ولكن عندما قرأت على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول أنه لا أنه يضر توقفت في المسألة. أنه إذا مات لا يورث، وإذا مات قريبه لا يرث. لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يورث ولا يرث، أما أنا فأرى أن المرتد لا يرث ولا يورث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نورث قريبه منه؟ فالصواب أنه العموم، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، سواء كان يسلمه كفره أصليا أو كان ردة. ماذا نصنع بحول الرسول عليه المسلم كافر وكافر المسلم؟ نعم. احنا معنا قول الامام احمد رحمه الله في حديث المنصور وحديث الرؤيا وغيرها نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منه. نعم. اما قوله بلا كيف اي لا نكيفه، لا نقول ينزل على صفة نزوله كذا وكذا، لأن الكيف مجهول. وأما قوله ولا معنى فقال الشيخ رحمه الله مراده بذلك معنى أهل التأويل الذين يؤولونها، يعني أننا لا نأتي لها بمعنى يخالف ظاهرها، يعني ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مراد الإمام صحيح بلا شك، لأن الإمام أحمد كغير من أهل السنة يؤمنون بالمعاني التي تدل عليها هذه الكلمات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ هل تشجع أن يتعلق بوقفة يوم القيامة ويقول يا رب رعاني على منكر فلم ينهني عنه ويقول الله عز وجل ادخل النار، هل تشجع هذا الحديث الشيخ؟ والله هذا الحديث لا أدري عن صحته، لكن كل إنسان يرى أخاه على منكر سواء كان جارا له أم لا إذا لم ينهى فإنه غير ناصح له، لأن من تمام النصيحة لإخوانك المسلمين إذا رأيتهم على منكر أن تبين لهم منكر وتحذرهم منه، وأما السكوت فغلط. لكن هناك منكرات ظاهرة بين لكل أحد، فهل يلزمني كلما رأيت رجلا متلبسا بها أن أنكر عليه؟ حلق اللحية مثلا، حلق اللحية مشتهر عند الناس الآن، كلنا نعرف أنه إيش أنه حلق. هل يلزمني كلما مر بي رجل أو مرت برجل حالق اللحية أن أنكر عليه؟ هذه صعوبة لأن هذا معروف. كذلك شرب الدخان، أما المنكرات التي ليست ظاهرة وليست معروفة فهذا يجب عليه إذا رأيت أحدا تلبس بها أن ينكر عليه. وأما القسم الأول وهو المنكرات المشهورة المعروفة فهذه تقيد بالاستطاعة. نعم، لو مثلا صادق أنك جلست معه على طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك حينئذ يتوجه النصيحة وإن كان من الأمور المشهورة. أما مرة بك في السوق تجرب خذوه وقال هذا منكر هذا لا يجوز. نعم. هناك كثرة السيارات ويزيد من البنزين ونتصرف فيه صلاح السيارات، وقد قست على ذلك اتصلت بالمسؤول عن ذلك المفوض صاحب الصلاحية لشان الماء يصرف ردين مثلا، فقال ما في مشكلة تشتري 4 ردود بقيمة الردين تتصرف فتشتري أرخص سعر، فهل يجوز لي ذلك تصرف البنزين أصلح بالسيارات؟ السيارات الحكومة ميكانيكا وكهرباء ما شابه ذلك. إذا كان المسؤولون

لأن القدر سر مكتوم يا إخوان، قدر سر مكتوم ما يعلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا حجة للجبرية في النصوص الدالة على أن كل شيء مكتوم ومقدر. تحبون تتبون بولي؟ نعم. أخذ المسجد. الحمد لله بارك الله فيك. شفت لنا كنت في منى جزاك الله خير عن أصل كان تدرك في منى كان والله كان شوي تعبنا وما تغير شعوري حلصت الجمار في الأولى اللي هو 21 خطا السبع من دفعة السبع الثاني وأفتيته كنت في منى لياهن لا بأس الخطا في الثنتين الباقيات. انا في نفسي الاولى قلت لي انت ما ادري قلت لي اللي هي انا حدث فيها 21 هل جاي ذكر لا باس حول جمرات ويحدث فيه لا ما اخذ انت صاحب الولد اللي عندي جمرات اعطيت له بيته اي هذا هو ولا ما ادري هذا هو محمد انا اللي انا عند الخيانه عوض الليل ورميت بها رميت حجاره الحمد لله ما راح عوض هون بس ودي مش علمت يعني حتى أنا بعد الصلاة كيف نبهت كيف صاحبنا اللي سأل لازم علمنا عن ولده أي الحمد لله الجمار المهم من الجمار بارك الله فيك حفا من أي مكان أخذت أخذها حتى من عند الحوض ما في مانع عرفت أي لا بس فلا الواحد والعشرين في الأولى الواحد والعشرين ما في ما رميت تالي فيها الواحد والعشرين في الأولى ما لك منه إلا سبع والباقي ما هذا ما في الله. في الورشة جوار مسجدنا في عمان مسيحية، وأن صاحب هذه الورشة إيش؟ نصارى مسيحي. ونصارى أخي. نعم. الله. طيب. نصارى. نعم. وإذا حد وصاحب هذه الورشة لا يحب المسيح. وإذا حدثت ثواني فتوح عليش لأنك تجلي هذا العمال عن المسجد وأن هذا ورشة جوار المسجد وإذا حدثت والدي عن هذا رغم أن والدي جميلة له صديق قال لا قال لي والدي إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال لأني كنت في لأني حدثت والدي حدثت والدي يقول لأني أنا كنت عند أحد المشايخ وأني رأيت عاملا كافرا وقلت للشيخ هذا الذي عنده عامل كافر إنه في الشرع يجوز ما رأيت في هذا فما دوري في هذا نعم أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا شك أنه خلاف الأولى وأن الأولى أن لا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمين ونساء مسلمات وقد قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لكن لا نقول إنه حرام الحرام أن يأتي الكافر يسكن هذا هو الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لكن إذا جاءوا عمالا أو تجارا فلا بأس وكذلك إذا جاءوا خداما لأنهم تبعوا لأسيادهم ولهذا من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام مجوس في المدينه للمغيره بن شعبه وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهونه عند يهودي في المدينه ايضا فهؤلاء العمال الذين هم عند المسجد اذا كان يحصل منهم اذيه للمسجد بحيث يشتغلون والناس يصلون فإنه يجب منعه وأما إذا لم يكن منهم أذية فلا يجوز أن نمنعهم لأن لو منعناهم فضرر الذي أتى به وخلاصة الجواب أنه متى أمكن أن تأتي بعمال المسلمين فهو الأولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعملوا، لكن إن تأذى بالممجد أو أهله فإنهم من نوم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإذا لقاء الأسبوع بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.